أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتناول بابا من أبواب المنصوبات، وهو باب المفعول فيه، وهو الذي نعرفه باسم ظرف الزمان والمكان. أول ما نتناوله كالعادة هو تعريف المفعول فيه أو الظرف. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ قال المصنف رحمه الله: المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. نعم، فانصبوا. هذا البيت يكفينا الآن. عرف ابن مالك رحمه الله تعالى الظرف بأنه وقت أو مكان ضمن معنى فيه. وهذا التعريف هو التعريف الاصطلاحي، لكننا نريد أن نبحث عن أصل الكلمة اللغوي لنرى المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. كلمة ظرف في اللغة تعني ماذا؟ وعاء. تعني الوعاء، لكن نحن نستعملها الآن. الظرف بمعنى ماذا؟ ما يوضع فيه الخطاب، صح؟ وقديما ما كانوا يعرفون هذا المعنى، لأن رسائل البريد لم تكن على هذا النحو الذي نراه الآن، لكن هذا منه أيضا. إنما كانت الظروف بمعنى الأوعية، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أصحابه رضي الله تعالى عنهم عن الانتباذ في الظروف، كان الظرف عبارة عن وعاء من الجلد أو غيره. ولذلك شق على الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث جابر الذي في صحيح مسلم، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، يعني نحن نحتاج إلى هذه الظروف، توضع فيها المياه، توضع فيها الأشربة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نوعا مخصوصا من الظروف، وهي الأوعية التي إذا وضع فيها نبيذ التمر أسرعت في التغير، أسرع النبيذ في التغير وأسرع في الإسكار. وهذا واضح من حديث وفد عبد القيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنهاكم عن الحنتم والدباء والمزفت والمقير. فهذه أوعية مخصوصة، بعضها يتخذ من القرع وبعضها يتخذ من النخيل، يوضع فيه القار أو الزفت ويترك حتى يجف، فإذا وضع فيه نبيذ التمر أسرع في التخمر. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب، شرب عصير أو منقوع التمر في هذه الأوعية، لأنه يحدث التخمر. فلما وقعت المشقة على الصحابة كما في حديث بريدة الذي عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وكل مسكن حرام. يعني القضية ليست في الظرف كظرف، وإنما القضية في الإسكار أو عدم الإسكار حتى لا تنشغل بالفرع على الأصل. إذن الذي يعنيني أن كلمة الظرف تعني الوعاء، ما علاقة هذا المعنى اللغوي بما نستعمله من ظرف الزمان وظرف المكان؟ يعني حينما أقول مثلا صليت العصر يوم الجمعة في مسجد هذا المجمع، واضح؟ فحينما أقول يوم، حينما أريد أن أعرب يوم الجمعة يوم ظرف، بمعنى أن هذا الحدث كان يوم الجمعة وعاء له، هذا الحدث وقع في يوم الجمعة، واضح؟ حينما أقول مثلا ذهبت إلى أحمد وجلست عنده فوق الكرسي مثلا، ففوق هو الوعاء الذي تم فيه الحدث وهو الجلوس، واضح؟ فهذا معنى كلمة الظرف. وابن مالك رحمه الله تعالى عرفه اصطلاحا بأنه وقت أو مكان ضمن معنى فيه، لأنك حينما تقول مثلا سافرت يوم الجمعة يصح أن تقول سافرت في يوم الجمعة، واضح؟ وحينما تقول مثلا دخلت حينما تقول مثلا جلست عند المنبر إنما تعني في هذا المكان، واضح؟ فهذا معنى قوله وقت أو مكان ضمن معنى فيه. وابن مالك رحمه الله تعالى مثل للوقت أو المكان الذي كان فيه معنى فيه بقوله هنا أمكث أزمنا، فجمع في هذا المثال بين ظرفي الزمان والمكان، فهنا يعني في هذا الموضع، وأزمنا يعني في هذه المدة، وإنما أراد ابن مالك رحمه الله تعالى أن يقول بأن اسم الزمان أو المكان إذا لم يتضمن معنى فيه لم يكن ظرفا. إذا لم يتضمن اسم الزمان أو المكان معنى فيه لم يكن ظرفا. مثلا إذا قلت الحديقة هادئة، المسجد نظيف، يوم الجمعة يوم مبارك، فهل شيء من هذه الكلمات الحديقة المسجد يوم ضمن معنى فيه هنا؟ لا، ولذلك لا يعرب ظرفا. الحديقة والمسجد كلاهما مبتدأ، ويوم الجمعة يوم مبتدأ، ويوم مبارك يوم هنا خبر أيضا. لماذا؟ لأنه لا يدل على معنى فيه، وإنما يعرب حسب موقعه في الجملة. ولذلك تقول مثلا دخل شهر رمضان على المسلمين وهم في فرح وسرور، هنا لا يصح أن تقدر فيه، ولذلك تعربه فاعلا، واضح؟ لكن ابن مالك رحمه الله تعالى لم يكتفي بأن يعرف الظرف بأنه وقت أو مكان ضمن معنى فيه، حتى زاد قيدا وهو باضطراب. ومعنى باضطراب يعني باستمرار دائما، لا يصح ان يتضمن معنى فيه في بعض السياقات وفي بعضها لا. ولذلك سياتي معنا ان شاء الله عز وجل ان اسم المكان المختص لا ينصب على الظرفيه غالبا. تقول مثلا دخلت المسجد، سكنت الدار، ذهبت الشام. قد يقول قائل دخلت المسجد يعني في المسجد، سكنت الدار أي في الدار، ذهبت الشام. هذا المثال قد لا يستقيم فيه معنى فيه، ولكن لو قلت أقمت الشام يعني أقمت في الشام قد يمشي، واضح؟ لكن الإشكال أن كلمة المسجد لا تدل دائما على معنى فيه. ولذلك لو أنني مثلا حذفت هذا الفعل دخلت وكتبت نمت، هل يستقيم السياق؟ لا يستقيم، واضح؟ ولذلك ذهبت الشام مثلا لا يستقيم أن تقدر الشام هنا بمعنى في الشام، إنما أردت ذهبت إلى الشام، ما أردت ذهبت في الشام، واضح؟ ولهذا فإن النحاة وقفوا أمام هذه الأمثلة مختلفين، لأنها وردت عن العرب. دخلت الدار، دخلت البيت، سكنت الدار، ذهبت الشام. فإذا كانت لا تتضمن هذه الأماكن، إذا كانت لا تتضمن معنى فيه باضطراد ولا تعرب ظروفا، فلماذا نصبت؟ فبعضهم قال تنصب على المفعولية، واضح؟ لكن كيف المفعولية وهذا الفعل مثلا فعل لازم، وكذلك ذهبت الشام الفعل ذهب فعل لازم، فكيف يكون مفعولا به؟ بعضهم قال لا، هو منصوب على نزع الخافض. أشرنا قبل ذلك إلى مسألة منصوب على نزع الخافض، فنحن مثلا نقول تعريفه لغة أي في اللغة، اصطلاحا أي في الاصطلاح، فيقولون بأن هذا أيضا من المنصوب على نزع الخافض، فذهبت الشام كان أصلها إلى الشام، فلما نزعنا الخافض صارت منصوبة. وهذا أمثل ما يقال في إعراب هذه الأمثلة، وإن كان بعض النحاة قد ذهب إلى جواز نصبها على الظرفية لكنه قول ضعيف. إذن الظرف هو وقت أو مكان، اسم وقت أو اسم مكان، اسم زمان يعني أو اسم مكان ضمن معنى فيه باضطراد. هذا بالنسبة إلى التعريف. نأتي إلى الجزئية الثانية بعد التعريف، وهي العامل. ذكرنا أن الظرف في الأصل يكون منصوبا على الظرفية، وحتى ولو جاء مبنيا يكون مبنيا في محل نصب. يعني تقول مثلا ما رأيته قط، فقط ظرف لما يستغرق من الزمان، فهو إن كان مبنيا إلا أنه مبني في محل نصب. فما الذي نصب الظرف؟ ما الذي يعمل النصب في الظرف؟ خلاصة ما يقال في ذلك بأن عامله هو ما يقع فيه، بمعنى أن الحدث الذي يقع في اسم الزمان أو المكان هو الذي يؤثر النصب في اسم الزمان أو المكان. وهذا يشمل ثلاثة أصناف من الكلم. أولها المصدر، وبدأت به لأنه لا يتوقع. تقول مثلا ناصحا مثلي تقول المشي صباحا مفيد لبدنك، فالمشي مبتدأ ومفيد الخبر، صباحا ظرف منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، منصوب على الظرفية، أين عامله؟ المشي، هذا المصدر. إذن المصدر يكون عاملا. تقول مثلا إكرامك العامل يوم العطلة أمام زملائه يرد كرامته مثلا. فالآن عندي يوم أمام كلاهما ظرف، هذا ظرف زمان وهذا ظرف مكان، والعامل فيهما واحد وهو الإكرام، لأنه وقع في اليوم ووقع في هذا المكان أمام. واضح؟ فأول ما يعمل النصب في الظرف المصدر كما هو واضح. ثانيا الفعل، وهذا هو الأكثر. هذا العامل هو الذي نسميه أحيانا بالمتعلق، حينما نقول بأن الظرف والجار والمجرور لابد لهما من متعلق، هذا المتعلق هو الذي يعمل النصب في الظرف. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. فيوم الفرقان ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ما الذي عمل فيه؟ أنزلنا. واضح؟ يوم التقى الجمعان، ما الذي عمل في يوم التقى؟ وهكذا. فالذي يكون واقعا في هذا الظرف زمانا أو مكانا يكون عاملا فيه. حتى وإن تأخر عنه. حتى وإن تأخر عنه يوم التقى الجمعان. نعم، لأن الظرف والجار والمجرور لهما من الخصائص ما ليس لغيرهما، ولذلك يتقدمان. ثالثا الوصف، ونقصد بالوصف هنا اسم الفاعل أو اسم المفعول بحسب السياق. أقول مثلا أنا حاضر غدا عندك، أنا حاضر غدا عندك. فحاضر اسم فاعل، غدا ظرف زمان وعند ظرف مكان، وكلاهما منصوب على الظرفية. ما الذي عمل فيهما؟ حاضر اسم فاعل. واضح؟ لكن هذا العامل إما أن يكون مذكورا كهذه الأمثلة التي ذكرناها، وإما أن يكون محذوفا. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. نعم، جزاكم الله خيرا. فانصبه بالواقع فيه مظهرا، يعني أن يكون ظاهرا في الكلام كهذه الأمثلة التي ذكرناها. فإذا لم يكن ظاهرا فإنك تنويه تقدره، وهذا يعني أن يكون العامل محذوفا. فنتحدث عن حذف العامل. وحذف العامل هنا إما أن يكون جوازا، إما أن يكون جوازا، وإما أن يكون وجوبا. ولعلي نبهت قبل ذلك إلى أن مناط الجواز أو الوجوب بحسب ظهوره أو عدم ظهوره، بمعنى أنه إذا كان العامل في سياق ما يمكن إظهاره أو تقديره معا، يجوز هذا وذاك، فهذا ما يسمى بحذف العامل جوازا في أي باب من الأبواب. ويحذف وجوبا إذا لم يكن يظهر في مثل هذه السياقات. طيب لماذا نقدره وجوبا؟ تأمل أن التقدير هو الواجب، لأنه قد يفهم من قولنا حذف العامل وجوبا أنه لا بد أن نحذفه. لا، ليس واجبا أن نحذفه، إنما واجب أن نقدره، لكننا نعبر عن ذلك بالحذف وجوبا. لماذا نقول واجب أن نقدره؟ لأنه لا بد له من عامل، لا يمكن أن يكون الظرف قد نصب دون عامل، لا بد له من عامل. واضح؟ متى يحذف عامل الظرف جوازا؟ الجملة التي نستعملها دائما إذا دل عليه دليل. أنت هنا في قطر وفجأة رأيت أحد أقربائك أو زملائك قد أتى إلى قطر وفوجئت به أمامك، فتقول له متى أتيت؟ يقول لك يوم الجمعة. وأين تقيم؟ يقول لك عند أخي. وتقدير الكلام قدمت يوم الجمعة أقيم عند أخي. واضح؟ فهذا حذف فيه العامل جوازا، لأنه يصح أن يقول قدمت يوم الجمعة وأقمت عند أخي. واضح؟ فهذا بالنسبة لحذف العامل جوازا. فمتى يحذف العامل وجوبا؟ يحذف العامل وجوبا إذا وقع الظرف في حالة من الحالات التي سنذكرها الآن. أولا، إذا وقع نعتا أو صفة متى يكون الظرف نعتا؟ إذا كان غير مختص؟ لا، هناك قاعدة، نحن نقول بأن الجمل بعد وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، ولذلك يقع نعتا إذا جاء قبله نكرة. تقول عليكم السلام، تقول رأيت طائرا فوق الشجرة، رأيت طائرا فوق الشجرة، فراء فعل ما والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، وطائرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة، فوق نعت لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فهنا وقع نعتا وعامله قد حذف وجوبا، كما بينت أن معنى الحذف وجوبا أننا نقدره وجوبا لأنه لا بد له من عامل. نحن ما نصير نقول فوق منصوب على الظرفية، نقول فوق منصوب على الظرفية وأصبح نعتا. صح، شبه الجملة الآن فوق ظرف منصوب على ظرف الفتحة. نعم. فوق مضاف الشجرة مضاف إليه. نعم. تقول وشبه الجملة يعني ظرف مضاف إليه معا. نعم. واضح، شبه الجملة في محل نصب نعت لطائرة. واضح. هل يمكننا ندخل في هنا؟ هل يمكننا أن ندخل في هنا؟ نعم، رأيت الطائرة في هذا المكان. نعم. واضح. نعم. ثانيا، إذا وقع حالا متى يقع حالا؟ إذا كان ما قبله معرفة. تقول هنا رأيت الهلال بين السحاب، فالهلال معرفة، ولذلك يعرب الظرف هنا حال، يعرب حالا، لأن الجمل وأشبه الجمل بعد نكرات صفات وبعد المعارف أحوال. ثالثا، إذا وقع خبرا كما في قوله سبحانه وتعالى والركب أسفل منكم، فالركب مبتدأ أي الخبر شبه الجملة، وقد أشرت قبل ذلك في باب المبتدأ والخبر إلى أن شبه الجملة مصطلح فيه تجاوز، وإلا فعند تحقيق هذه المسألة اتفقنا على أن كلام العلماء دائر بحسب تقدير العامل المتعلق على كون الخبر مفردا أو جملة، بمعنى يصلح في هذه الثلاثة أن تقدر العامل أو المتعلق المحذوف باسم أو فعل. تقول مثلا رأيت طائرا فوق الشجرة مستقرا أو مستقر أو استقر، عفوا، رأيت طائرا مستقرا أو استقر، وكذلك أو كائنا أو كائنا، أي ما يدل على أي ما يدل على هذا. نعم. رأيت الهلال بين السحاب، يصح أن تقول كائنا أو كان، استقر أو مستقر، وهكذا في الركب أسفل منكم استقر أو مستقر، فيصح في هذه الثلاثة أن تقدره باسم أو بفعل. لماذا يصح في هذه الثلاثة أن تقدره باسم أو فعل؟ لأن النعت والحال والخبر كل منها يصح أن يكون مفرداً ويصح أن يكون جملة، يصح أن يكون مفرداً ويصح أن يكون جملة، ولذلك تقدره باسم فيصبح مفرداً، بفعل فيصبح جملة، لا إشكال، لأن هذه الثلاثة تحتمل أن تكون مفرداً أو أن تكون جملة. رابعا، إذا وقع صلة رأيت الذي بين يديك، شاهدت التي عندك، وهنا لا يستقيم إلا أن تقدر فعلا، لأن الصلة لابد لها لابد أن تكون صلة، لابد أن تكون الصلة جملة، لا يصح أن تكون الصلة مفردة، فهنا لابد من التقدير بالفعل. واضح؟ حينما أقول مثلا شاهدت الذي بين يديك لا يستقيم هنا إلا أن تقدر فعلا استقر أو كان. لماذا؟ لأن اسم الموصول يحتاج إلى صلة، والصلة صلة الموصول لا تكون إلا جملة، وهذا يعني أنه لا يستقيم أن تقدر العامل أو المتعلق اسما حتى لا تكون الصلة مفردا. واضح من هذا المعنى؟ وجملة أو شبهها الذي وصل. نعم، الآن هو شبه جملة، الآن هو شبه جملة، فإذا أردت أن تقدر له متعلقا فلا تخرجه عن هذا السياق وهو سياق الجملة، لأنك لو قدرت العامل مفردا، لو قدرت اسما، لو قدرت العامل اسما، لو قدرت العامل اسما سيكون ستكون الصلة مفردة، وهذا لا يستقيم. فهذا هو الموضع الرابع. الموضع الأخير الذي يحذف فيه العامل وجوبا إذا وقع الظرف مشغولا عنه، وقد مر بنا باب الاشتغال. أقول مثلا يوم الجمعة، عفوا، أقول يوم الجمعة زرت فيه أخي، فهنا انشغل الفعل زرت بفيه، ولذلك احنا كل ظرف لابد ان يكون متضمنا المعنى فيه، فانشغل هذا الفعل عن الظرف يوم الجمعة بفيه، ويوم هنا منصوبة، فأين عامل النصب؟ مقدر وجوبا. كيف نقدره؟ كما تعودنا في باب الاشتغال، نقدره بفعل من جنس المذكور، إما من لفظه أو من معناه. تقول زرت يوم الجمعة أو عدت يوم الجمعة وهكذا. لكن لو قلنا يوم الجمعة زرت أخي أصبح العامل أصبح العامل متأخرا، ولم تعد الجملة من باب الاشتغال. إذا قلت يوم الجمعة زرت أخي لم تعد الجملة من باب الاشتغال، لأنه لا يوجد ما يشغل الفعل. فهذا بالنسبة لحذف العامل. ماذا قال ابن مالك بعد ذلك؟ وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. طيب، إلا ابن مالك. هنا يثير ابن مالك مسألة أنواع الظرف وأحكامه. ما الذي يقبل النصب على الظرفية؟ ما الذي يقبل النصب على الظرفية؟ وحتى نجيب عن هذا السؤال نضع له هذا العنوان، وهو أنواع الظرف. وهذا العنوان كما ذكرت للجواب عن هذا السؤال، ما الذي يقبل النصب على الظرف؟ فابتداء لا بد أن نقول بأن الظرف ينقسم إجمالا كما نعلم إلى قسمين، إلى ظرف زمان وظرف مكان، وكل منهما ظرف الزمان والمكان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مبهما وإما أن يكون مختصا، وهكذا يقال في المكان منه مبهم ومختص. ما معنى مبهم؟ ما دل على غير محدد ولا مقدر من الزمان أو المكان. ما معنى المختص؟ ما دل على محدد ومقدر من الزمان أو المكان. هذا معنى المبهم والمختص. ظرف الزمان، ظرف الزمان ينصب دائما، سواء ما كان منه مبهما تقول غفوت لحظة وأقمت حينا وذكرت ساعة وسهرت ليلة، واذكر اسم ربك بكرة، واذكر اسم ربك بكرة وأصلا. فسواء كان الزمان مبهما أو مختصا، ومعنى الزمان المختص ما كان محددا، وهذا يشمل ما كان معرفة أو نكرة مخصوصة. ما كان معرفة سواء بالعالمية تقول صمت رمضان، أو بالإضافة صمت يوم الخميس، أو بالألف واللام صمت الخميس. ويشمل كذلك النكرة المخصوصة سواء كانت مخصوصة بالوصف قضيت يوما شاقا، أو بالعدد سرت ليلتين سهرت ليلتين سافرت يومين متتاليين وهكذا. قضيت يوما شاقا يوم فرض ظرف، نعم. لا، قضيت يوما شاقا أو سافرت يوما طويلا، سافرت يوما طويلا حتى تقدر بمعنى فيه، نعم. لأن قضيت يوما شاقا تعرب هنا مفعولا به لأن تقدير فيه متعذر، صح. إذا المقصود من الكلام أن ظرف الزمان سواء كان مبهما أو مختصا يقبل النص معنى الظرفية. الإشكال ليس في ظرف الزمان، الإشكال في ظرف المكان. أراد ابن مالك رحمه الله تعالى أن يقول بأنه لا يقبل النصب على الظرفية من ظروف المكان أو من أسماء المكان إلا ما كان مبهما. والمقصود بالمبهم غير محدد، غير محدد، ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، يعني مكان غير محدد. كالجهات الست، فوق تحت، يمين شمال، أمام خلف، فهذه كلها تنصب على الظرفية. جلست أمام الناس، خلف المنبر، تحت الشجرة، تحت السماعات، عند الباب وهكذا. ويشمل ذلك المقادير خلافا لأبي علي الشلوبين الذي قال بأن المقادير أصلا محددة. يعني حينما تقول مثلا سرت بريدا أو فرسخا أو مينا، جمهور النحاة ومنهم مالك رحمه الله تعالى على أن هذه المقادير تدخل في النصب على الظرفية. وأبو علي الشلوبين رحمه الله يرى أن هذه ليست من المبهم وإنما هي من المختص، لأن الميل مسافة معروفة وكذلك البريد والفرسخ والغلوة. والغلوة نعم الغدوة زمان، إنما نتحدث عن المكان. ما معنى الغلوة؟ الغلوة 100 باع. الغلوة 100 باع، تعرف هكذا باع. يعني مسافة. واضح مسافة نعم. نعم. فالشاهد أن رأي أبي علي الشلوبين رحمه الله تعالى وإن كان معتبرا في أن هذه المسافات محدودة ومقدرة، إلا أنها ألحقت بالمبهم ولذلك نصبتها العرب على الظرفية. إذن ظرف أو اسم المكان المبهم هو الذي ينصب. هي محددة لكن ليس لها صورة، يعني البريد ليس له صورة ولا حدود، ليس كالمسجد. صحيح، هو إن كان محددا لكن ليس معينا، هو إن كان محددا لكن ليس معينا. يعني حينما أقول سرت بريدا، أي مسافة تسمى بريد في أي مكان، بخلاف اسم مكان مختص كمسافة، فهذا ملمح الحسن. فينصب من اسم المكان ما كان مبهما، ويلحق به أسماء المقادير. المكانية كالبريد والفرسخ، كالبريد والفرسخ والميل والغلوة كما ذكرتم. ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر قسما ثالثا مما يدل على المكان ويكون منصوبا على الظرفية، لكنه حينما أراد أن يضبط هذا النوع الثالث من أسماء المكان التي تنصب على الظرفية، وقع في شيء يخالف كلاما سابقا له. ماذا قال ابن مالك رحمه الله مرة أخرى؟ نحو الجهات والمقادير وما. نعم. صيغة من الفعل كمرمى من رمى. هنا أخذ على ابن مالك رحمه الله تعالى قوله، أخذ على ابن مالك رحمه الله تعالى قوله صيغة من الفعل كمرمى من رمى. ابن مالك رحمه الله تعالى وجمهور البصريين على أن أصل المشتقات، وتكلمنا فيه في المفعول المطلق، أصل المشتقات المصدر أم الفعل؟ المصدر. المصدر، المصدر هو أصل المشتقات. فكيف يقول ابن مالك رحمه الله تعالى صيغة من الفعل كمرمى من رمى؟ الأصل أن مرمى صيغة من ماذا؟ من الرمي، وليست من، يعني مرمى صيغة من رمي وليست من رمى، فهي صيغة من المصدر على مذهبه وعلى مذهب الجمهور. وأما قوله صيغة من الفعل أو صيغة من الفعل فهذا مذهب الكوفيين وليس مذهبه. لكن الذي يعنينا أن النوع الثالث من أسماء المكان التي تنصب على الظرفية ما جاء على وزن مفعل اسم مكان، يعني لكنهم اشترطوا في هذا النوع الثالث من أسماء المكان التي تنصب على الظرفية أنه حتى ينصب على الظرفية لابد أن يكون عامله من لفظه. تقول جلست مجلس الأمير، وقعدت مقعد المتعلم، وهكذا. رميت مرمى الماهر أو الفارس، وهكذا. فلا بد أن يكون عامله من لفظه. طيب إذا لم يكن عامله من لفظه لم ينصب على الظرفية، وإنما لا بد أن يكون مجرورا، خلافا للكسائي رحمه الله تعالى. ولذلك سمع عن العرب النصب في بعض المصادر، منها مثلا هو مني مناط الثريا، يعني أين أنا منه لعلو شأنه ومكانته. فهنا الثريا هي مثلا السماء او الثريا النجم النجوم. نعم نجم الثريا. فهو يريد ان يقول بانه بعيد جدا عني، لكن مناط على وزن مفعل، وعاملها ليس من لفظها، لأنك تريد أن تقول مكانه مني، فالأصل أن يقول هو مني في مناط الثريا، يأتي مجرورا. وخالف في ذلك الكسائي رحمه الله تعالى وقال لا إشكال في نصبه، لكن جماهير النحاة على أن نصبه هنا شاذ، وأنه كان أصلا يأتي مجرورا، ولذلك فهو لا يقاس عليه، إنما يكتفى فيه بالسماع. إذن لا ينصب من أسماء المكان إلا ما كان مبهما، أو ما كان مقدارا، أو ما صيغ على وزن مفعل، بشرط أن يكون عامله من لفظه، فإذا لم يكن من لفظه جاء مجرورا. وأما أسماء المكان المختصة كالمسجد والدار والحديقة والفناء وغير ذلك، فإنها لا تنصب على ظرفية، وإنما إذا جاء بها يجاء بها مجرورة. تقول أقمت في المسجد، أو دخلت إلى المسجد، ذهبت إلى الحديقة. لكن كما ذكرت أنه أشكل على النحاة ورود بعضها منصوبة، سكنت الدار، دخلت البيت، ذهبت الشام، واختلفوا في توجيهها على هذا الحال، فمنهم من قال مفعول به، واعترض على ذلك بأن فعلها يكون لازما، ومنهم من قال منصوبة على نزع الخافض، وهذا فيما يبدو أوجه التوجيهات، وقيل بأنها منصوبة على الظرفية، وهذا أضعف الأحوال. لكن الظرف لا يقتصر تقسيمه على المبهم والمختص، فهناك تقسيم آخر للظرف. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. هذا الذي أراد أن ينبه عليه ما ذكرناه بما يتعلق بما صيغ على وزن مفعل. هو يقول شرط قياسه، شرط أن يكون قياسيا في نصبه على الظرفية، أن يكون عامله من لفظه كما ذكرت. نعم. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. نعم. وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. جزاك الله خير. هذا هو التقسيم الثاني للظرف، سواء كان زمانا أو مكانا. يمكن أن نقول بأن ظرف الزمان والمكان كلاهما ينقسم إلى مختص، عفوا متصرف، وغير متصرف. كلمة المتصرف نستعملها في مقابل الجامد في الأفعال، لكن هنا اصطلاح خاص، ولذلك لابد، وهذه من الفوائد الهامة، أن تتأمل اصطلاحات النحاة في الأبواب المختلفة. يعني مثلا مر بنا أن كلمة المفرد لها في النحو عدة إطلاقات، أحيانا يكون المفرد يقابل المثنى والجمع، وأحيانا يكون المفرد يقابل الجملة وشبه الجملة، وأحيانا يكون المفرد يقابل المضاف والشبيه المضاف. فلا بد أن تنتبه إلى الباب الذي أنت فيه من باب النحو حتى تستطيع أن تفهم ما المقصود بهذا المصطلح. فهنا في باب الظرف المتصرف وغير المتصرف يختلف عن استعمال هذا المصطلح متصرف وغير متصرف بالنسبة للفعل، لأن غير المتصرف إنما فعال يراد به الجامد. لكن هنا معنى قريب، وهو أن المتصرف من الظروف سواء كان ظرف زمان أو مكان هو الذي يستعمل في باب الظرفية وفي غير باب الظرفية. تقول مثلا صمت رمضان، فرمضان ظرف، وتقول رمضان أو عفوا رمضان شهر مبارك، فجاء هنا مبتدأ فاستعمل في هذا الباب وفي ذاك، فما لازم فما لم يلازم النصب على الظرفية يسمى متصرفا. لماذا يسمى متصرفا؟ لأنه يقع ظرفا ويقع غير ظرف. ما لا يلازم النصب على الظرفية يسمى متصرفا. يقع ظرفا ينصب على الظرفية ويقع مبتدأ فاعلا مفعولا، لا إشكال في ذلك. وأما غير المتصرف فهو ما لازم الظرفية أو شبهها، يعني لا يستعمل إلا ظرفا أو شبه ظرف. مثال ذلك مثلا كلمة سحر، إذا أردت بها سحر يوم بعينه تقول دعوت لأخي سحر الخميس، فأنت أردت سحر يوم بعينه، فهذا غير متصرف لأنه يلازم النصب على الظرفية. لكن إذا لم ترد بهذا اللفظ سحر وقتا محددا في يوم محدد فإنه لا يكون ظرفا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعم. وكذلك يدخل في هذا الباب الظروف المركبة. تقول مثلا أذاكر هذه الأيام صباح مساء، وهذا الرجل عندي بين بين، فهذه ظروف المركبة. وكذلك سحر وما أشبه من الكلمات التي تلازم النصب على الظرفية كقط، وهي وإن كانت مبنية إلا أنها تكون مبنية في محل نصب ولا تخرج من باب الظرف، فهذا يسمى غير متصرف. عند الأعراب نقول صباح ظرف منصوب ومساء ظرف منصوب. نعم، كما يقال في الأعداد المركبة، لكن الأخرى مبنية وهذه منصوبة على الظرفية. وأما شبه الظرف، نحن قلنا أن غير المتصرف هو الذي لا يستعمل إلا ظرفا أو شبه ظرف. ما المقصود بشبه الظرف؟ شبه الظرف الذي إذا خرج من باب الظرفية استعمل مجرورا بمن. شبه الظرف والذي إذا خرج من باب الظرفية استعمل مجرورا بمن. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، فجاء مجرورا بمن. قال الله سبحانه وتعالى فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وفي الآية الأخرى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فهذا معنى شبه ظرف، وهو الذي إذا خرج من باب الظرفية استعمل مجرورا بمن. وما أراد ابن مالك رحمه الله تعالى بهذا التقسيم أن يبين أحكام المتصرف وغير المتصرف، إنما أراد أن يبين أنواع الظرف من جهة التصرف وعدمه، ليقول لك بأن هناك ظروفا تستعمل في باب الظرف وفي غيره سواء من الزمان أو المكان، وهناك أنواع من الظروف لا تستعمل إلا في الظرف أو شبه الظرف. آخر مسألة في هذا الباب نيابة المصدر عن الظرف، هل ينوب المصدر عن الظرف؟ ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. هذا آخر بيت؟ نعم. نقول نيابة المصدر عن الظرف، وهذا أيضا على قسمين، بقلة وبكثرة. بقلة ينوب المصدر عن الظرف بقلة إذا كان ظرف مكان، وبكثرة إذا كان ظرف زمان. تقول مثلا زرت صديقي صلاة العصر أو طلوع الشمس، أو قدوم أخيه من السفر، كل ذلك مستعمل وبارد، لكن كما قلنا أنه يستعمل بكثرة في ظرف الزمان ويستعمل بقلة في ظرف المكان. تقول جلست قرب الشيخ محمد، يعني في هذا المكان، فقرب مصدر وليس ظرفا في الأصل، وهذا المصدر ناب عن الظرف، لكن كما ذكرنا ينوب عن ظرف المكان بقلة وينوب عن ظرف الزمان بكثرة. وبهذا ينتهي الكلام عن المفعول به وهو الظرف. بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نتحدث عن المفعول معه، وهو آخر المفعولات التي تنتهي. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.